حصريا على موقع DJ كيمو. لسه في الأيام أمل، لسه باقي فرصة تانية ننسى بيها اللي اتعمل، والبداية الدنيا جاية. الحياة تبعت فرص بيها نبدأ من جديد، بكرة أحلى وجاي معاه كل حد كان بعيد. سكة نمشيها وطريق قلبي وبإحساس بريء، فرح من تاني رجع. اللي جاي جاي بسعادة، فرحة باقية كل مدى، لسه باقي حاجات كتير نبتديها ونبقى فيها، نرسم الفرحة نلاقيها كل حاجة تبقى غير. واللي فاتح عدى فات، خانة بين الذكريات، صفحة بيضة مفيش وجع، سكة نمشيها وطريق قلبي وبإحساس بريء، فرح من تاني رجع. اللي جاي جاي بأمان، والمكان غير المكان، والعيون دي قريبين، نفتح الباب اللي كان صوره عالي من زمان، ننسى كل تعب سنين. واللي فاتح عدى فات، خانة بين الذكريات، صفحة بيضة مفيش وجع، سكة نمشيها وطريق قلبي وبإحساس بريء. حصريا على موقع DJ كيمو.com.